فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في سوق الأغنام سعر الشاة لوحدها يختلف عن سعرها إن كانت حاملة، فهل هذا من بيع الحمل؟ تبع، إذا باع الشاة وهي حامل يكون حملها تبعا لها، أما إذا باع الحمل فقط هذا هو اللي ما يجوز. نعم.